الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن النفس البشرية آية من آيات الله العظيمة، ولهذا أقسم الله عز وجل بها في كتابه الكريم فقال: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. أقسم بالنفس وبتسويتها، فإنه قد سواها في أحسن خلقة، كما قال الله سبحانه: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وكما قال سبحانه: الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وسواها بأن فطرها على التوحيد، كما قال سبحانه في الحديث القدسي: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فألهمها فجورها وتقواها، بين لها طريق الخير من طريق الشر، وطريق الإيمان من طريق الكفر، وطريق الطاعة من طريق المعصية، وطريق الجنة، وطريق الجنة من طريق النار، كما قال سبحانه: وهديناه النجدين. وكما قال سبحانه: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وهذه النفس نفسان: نفس أمارة بالسوء، ونفس مطمئنة، وكلاهما مذكورة في القرآن. فأما النفس الأمارة بالسوء فقد قال الله عز وجل: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله كلاما حاصله: يخبر الله جل وعلا أن النفس أمارة بالسوء، ولم يقل آمرة، وإنما قال أمارة، صيغة مبالغة لكثرة ذلك منها، ولأنه دأبها وعادتها، فلا تكتفي بأمر ولا أمرين بالمعصية، وإنما هي مداومة، على الأمر بمعصية الله جل وعلا. وهذه النفس بهذا الوصف تكون مركبًا للشيطان، يدخل على صاحبها منها، ويكون قرينها، فيزين لها السوء والفحشاء، ويريها الباطل في صورة الحق، ويمدها بالأمان الكاذبة والشهوات الموبقة، حتى إذا تحالف معها تحالفًا قويًا وصارا كالشيء الواحد، عندها ينزلان القلب من حصنه ويخرجانه من مملكته، فيصير ضعيفا أسيرا في يد هذه النفس الأمارة بالسوء وشيطانها، فتضعف الجنود جنود الملك وهي الأعضاء، فينغمس هذا العبد في الظلمات، في ظلمات الكفر وظلمات الشرك وظلمات الإلحاد وظلمات البدع وظلمات الكبائر والمعاصي، حتى يصير هذا القلب كما في صحيح مسلم أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، وإنما تكون النفس على هذا الحال من السوء إذا بعد صاحبها عن ربها، إذا بعد صاحبها عن ربه وغفل عن ذكره سبحانه وتعالى، واستهان بمراقبة الله جل وعلا له، فإذا ضعف هذا الجانب قويت نوازع الشر، قويت نوازع الشر في نفسه، وهكذا تنحط هذه النفس إلى هذا الانحطاط، إلى هذا الانحطاط إذا كان العبد فارغا لا في عمل دين ولا دنيا، فعندها تتسلط عليه نفسه وتؤزه إلى الشر أزا. إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة، وهكذا تنحط هذه النفس هذا الانحطاط الرهيب إذا وجدت البيئة الخصبة، إذا وجدت البيئة الخصبة برفقة سيئة يصاحبها العبد لا تأمر بمعروف ولا تنهى عن منكر، فهذه فرصة سانحة للنفس الأمارة بالسوء وشيطانها في أن تستقوي على العبد، في أن تستقوي على العبد فيصير ذليلا ضعيفا يحقق لها كل مطالب، كل مطالبها. هذه النفس يا معشر المسلمين هي التي أمر العبد بمجاهدتها، كما قال الله عز وجل: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، وكما قال سبحانه بعد أن أقسم سبع إقسامات بسبع آيات في سورة الشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قال: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من زكى نفسه وطهرها من المعاصي والذنوب، وقد خاب من دساها، له الخيبة، ذلك الذي دس نفسه في الشرك والكفر والإلحاد وفي البدع والكبائر والذنوب، له الخيبة. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فهذه النفس هي التي أمر العبد بجهادها، وإذا جاهدها وتغلب عليها وتغلب على شيطانها فقد تغلب على العدو الباطن، وعندها يتغلب على العدو الظاهر من الكفرة والمشركين ونحوهم. ولئن سهل عليه جهاد نفسه وشيطانه فإنه سيسهل عليه جهاد الكفرة، سيسهل عليه جهاد الكفرة والمشركين ونحوهم، وجهاد هذه النفس يكون بإلزامها بطاعة الله تبارك وتعالى وكفها عما حرم الله جل وعلا. جهاد هذه النفس الأمارة بالسوء بأن تفطمها عن مألوفاتها وعوائدها. قد اعتادت الانهماك في الشهوات والامتناع عن الطاعات، فلا بد من فطمها عن هذه العوائد وهذه المألوفات. ولا يتأتى هذا الجهاد إلا بأمور: أولها العلم، أن تتعلم ما يجب عليك أن تقوم به وما يجب عليك أن تتركه، أن تتعلم الحلال والحرام، وأن تتعلم التوحيد من الشرك، وأن تتعلم الإيمان من الكفر، وأن تتعلم السنة من البدعة، أن تتعلم ما يقوم به دينك وما تستقيم به عقيدتك وما يصح به توحيدك وما تقبل به عبادتك، أن تتعلم ما يجب عليك أن تتعلمه. هذا يحتاج إلى جهاد، أن تجاهد هذه النفس على التعلم، ثم تجاهدها على العمل بهذا العلم الذي تعلمته. وعندها إذا قمت بالعمل بما علمت ففعلت ما أوجب ربنا جل وعلا وتركت ما حرم عليك، فعندها تكون في حصن حصين ودرع متين. ولا تزال في هذا الدرع وهذا الحصن ما كنت عاملا بعلمك تتقرب إلى الله جل وعلا بالفرائض، وتتقرب إلى الله جل وعلا بالنوافل، فتكون موفقا مسددا، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. وهكذا تجاهد نفسك بعد العلم والعمل بأن تدعو إلى ما تعلمته، كل بحسب استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولا تقتصر الدعوة على خطيب المسجد أو على الداعية أو على طالب العلم أو على العالم، بل كل مسلم ومسلمة يقع عليه قسط من الدعوة إلى الله جل وعلا. الدعوة إلى الله على بصيرة، إلى ما تعلمت من علم، تدعو في بيتك، تدعو في مرفق عملك، تدعو في طريقك بحسب الاستطاعة. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذه مراتب الجهاد لا بد فيها من الصبر. مع هذا العلم وهذا التعلم وهذا العمل وهذه الدعوة لا بد من صبر، لا بد في جهاد النفس من صبر. ومن صبر ثبت، ومن ثبت نبت، ومن صبر ظفر، ومن صبر انتصر، وصار ملكا لا تهزه الرياح، ملكا جبلا لا تهزه الرياح. وإلا يصبر يصير ذليلا، يصير ضعيفا، يصير أسيرا لنفسه الأمارة بالسوء ولشيطانه. إذا المرء لم يغلب هواه أقامه بمنزلة فيها العزيز ذليل. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها وأنت مولاها. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، وأنت يا عبد الله وأنت تجاهد نفسك، هذه النفس الأمارة بالسوء ومعها شيطانها، تذكر سوء الخاتمة حتى تصبر على المجاهدة وتستمر فيها، تذكر خاتمة السوء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. من أين جاءت هذه الخاتمة السيئة؟ قال أهل العلم: إنما تكون هذه الخاتمة السيئة لدسيسة من دسائس النفوس، فاستمر في مجاهدة نفسك حتى تطهرها من هذه الدسائس التي ربما غلبت دسيسة من هذه الدسائس عليك في آخر حياتك، فتعمل بعمل أهل النار فتكون من أهلها. وتذكر أنت تجاهد نفسك الأمارة بالسوء، الموت هذا اليقين الذي ننساه كثيرا ونغفل عنه. الموت يا عباد الله، تذكر إذا نزل بك ملك الموت وأعوانه، ترى ماذا يقال لنفسك؟ اخرجي أيتها النفس الطيبة أم اخرجي أيتها النفس الخبيثة؟ تذكر ذلك واستمر في الجهاد، استمر في هذه المعركة التي ربما تخرج منها خاسر منهزم إذا لم تصبر وتستمر وتثبت على هذه المجاهدة. فيقال لك عند الموت: اخرجي أيتها النفس الخبيثة إلى سخط ورب عليك غضبان. تذكر وأنت تجاهد نفسك الوقوف بين يدي الله جل وعلا يوم الحساب، تظهر ما في هذه النفوس، تذكر ذلك جيدا، كما قال الله سبحانه: يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر، وكما قال سبحانه: وحصل ما في الصدور. تذكر يا عبد الله هذه الأمور حتى تستمر في هذا الجهاد إلى أن يتوفاك الله جل وعلا. واستعن بالله جل وعلا وادعوه رغبًا ورهبًا وخوفًا وطمعًا، والجأ إليه في أن يزكي هذه النفس وأن يطهرها من دسائسها وخبثها، فإن الله عز وجل هو المتفضل على الحقيقة، وهو الذي يرحم من يشاء فيزكيه، كما قال سبحانه: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. وقد كان من دعائه صلى الله عليه وسلم، كان من دعائه: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها وأنت مولاها. وكان يستعيذ في كل خطبة، في كل جمعة في خطبه: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. وكان يستعيذ بالله من الكسل، والكسل هو عدم رغبة النفس في الطاعة، الكسل هو الخمول والخلود إلى الأرض، وعدم رغبة النفس في طاعة الله جل وعلا. فاستعذ بالله من الكسل، واستعذ بالله من شرور النفس، وسل الله عز وجل أن يزكي نفسك وأن يؤتيها هداها وتقواها. فإذا عمل الإنسان بهذه الأسباب، عمل الإنسان بهذه الأسباب، انتصر على نفسه وانتقلت نفسه من هذه الحال، حال الأمارة بالسوء، تنتقل نفسه إلى النفس المطمئنة، فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا صارت هذه النفس مطمئنة أمرت صاحبها بالخير، واطمأنت بذكر الله تبارك وتعالى، واطمأنت بطاعة الله جل وعلا. وقيل عند موته: يا أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى روح وريحان ورب عليك غير غضبان. وتبشر عند موتها ويوم بعثها ونشورها بقوله: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها وأنت مولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكفرة والمشركين، أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود والرافضة، اللهم عليك باليهود والرافضة، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم اجعل بأسهم بينهم، اللهم أهلكهم بعضهم ببعض وأخرج المسلمين سالمين غانمين. اللهم اجعل للمسلمين في كل مكان من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل بلاء عافية. اللهم ارحمهم في غزة، اللهم آوي طريدهم واشف جريحهم وعافي مريضهم وأطعم جائعهم واكس عاريهم وارحم ميتهم يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا ووفقهم لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.